أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. فمن يكفر بعد من

What?